وجود الله، والمحدث وجود المخلوق. النصوص جاءت في الرب سمى نفسه بين الأول الذي ليس قبله شيء، لكن الصلاح الكلام أن يقول القديم، القديم هذا وجود الله، والمحدث وجود المخلوق. فإذا قال لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ ما في في الوجود إلا خالق أو مخلوق. الخالق هو رب سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات، والمخلوقات تحته سبحانه وتعالى. فإذا قال لا قديم ولا محدث، وش يكون؟ الجهمية يعبد العدم، يعني هذا ربهم الذي يعبد المعبود، يعبد العدم، معطل يعبد عدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم التعطيل أقسام، تعطيل التعطيل الكامل، تعطيل الجهمية، وذلك تعطيل جزئي، تعطيل الشاعر. نعم نعم بلى، وصف الصفة والسلطان القديم. نعم ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم كما يقول الفلاسفة يقولون أنه مقارن للعالم، أنكروا أن يكون الله هو الأول، قالوا مقارن للعالم، ما سبق العالم بل هو مقارن له مقترن به، إلا أنه هو الأول في هذا العالم، هو مبدأ الحركة، هو علة الحركة هذا العالم. هكذا يقول الفلاسفة، أنكروا أن يكون الله هو الأول من كفرهم وضلالهم. فإذا قال لا لا لا متقدم العالم ولا مقارن للعالم، يعني لا خالق ولا مخلوق، أنكروا وجود الله. نعوذ بالله. نعم. وهذا المسلمون في عافية من هذا الأمر هذه، لكن ابتلوا بهذا، الشيخ ابتلوا بهذا، فأهل البدع سطروا هذه الأشياء موجودة وسودوا بها القلوب، سودوا بها الأوراق، فاضطر العلماء إلى الرد عليهم. نعم. نعم ترجمة كتب الرومان واليونان، نعم في زمن المأمون، صلى الله السلام عليه. نعم ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم يعني إذا نفى صفة الكمال ثبتت أضداده، إذا نفى الحياة ثبت الموت، إذا نفى السمع ثبت الصمع، إذا نفى البصر ثبت العمى، نعوذ بالله. نعم فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. يعني يقول إن هذا الذي يقبل الصفات هو الذي إذا نفيت عنه لازم أن تصف بأضدادها، إذا كان يقبل الصفات مثل الحيوان إذا نفيت عن الحياة ثبت الموت، إذا نفيت عن السمع ثبت الصمع، إذا نفيت عن البصر ثبت العمى، هذا لأنه يقبل الصفات، لكن لا يقبل الصفات ما يلزم ثبوت أضدادها، مثل الجدار، الجدار ما يقبل، ما نقول حي ولا ميت، فإذا نفيت الحياة عن الجدار ما يلزم وصف بالموت، إذا نفيت السمع عن الجدار ما يلزم وصف بالصمع، إذا نفيت العمى البصر عن الجدار ما يلزم وصف بإيش؟ بالعمى. هكذا يقولون، والرب يقولون ليس بقابل الصفات، نعوذ بالله، جعل الرب مثل الجدار لا يقبل الصفات، لا يقبل الصفات. يقول المؤلف رحمه الله هذا الصلاح اصطلحتم عليه، والاصطلاح لا يضر الحقائق العلمية. الجدار قال الجماد قد يوصف بالموت، قال الله تعالى أموات مروا أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف الأصنام التي يعبدونها بأن أموات، فكونكم تصطلحون على الصلاح لا يبطل الحقائق العلمية. الله تعالى سمى وصف الجماد بالموت، والذين يعبدون الله والذين إيش الآية ويخلقون أشياء وهم يخلقون أموات مروا أحياء. نعم قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها،

فما قدر الله حق قدره الآية. فقال رسول الله: يأكل السماوات والأراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة. ثم قال: أورده ابن القيم في مختصر الصواعق قال وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر وذكره. هذا تخريج ها؟ إيه؟ شو قول؟ شو قول؟ عاد؟ أخلاق ذكر تخريج من دليل الله. نعم. وقال عن ابي وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر وذكر الحديث. بس موقوف على ابن عمر يعني؟ لا، أنه رأى رسول الله يخطب. فمر بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يأخذ السماوات والأراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة. بس ثم ذكر إرادة ابن القيم في مختصر الصواعق. والله يراجع كلام مختصر الصواعق ويراجع ابن جرير. لا لعله استوفى ابن جرير استوفي الآثار في هذا. نعم.